يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درسنا الأول من دروس علم الحديث. علم الحديث هو علم من أهم علوم الشريعة، بل قد يكون أهم علم من علوم الشريعة، إذ أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وهو القرآن الكريم، وأوحى إليه وحيا آخر الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشرائع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا شريعة الله، بين لنا هذه الشريعة، كيف نعرف الأحكام التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة، كيف نعرف الصلاة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطعنا سبيلا لنذهب إلى الحج، كيف نحج؟ علينا أن نعرف ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الحج، ما الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الحج وما الذي لم يصح. بعض الناس قد يفعل أفعالا لم يأمره الله بها، فيكلف نفسه تكليفا لورود حديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا كثير من الناس يمسح رقبته عند الوضوء، فهو كلف نفسه بمسح الرقبة عند الوضوء، مع أن مسح الرقبة ورد فيه حديث، إلا أن هذا الحديث ضعيف. فالذي عرف علم الحديث أو الذي أخذ عن العارف بعلم الحديث، تعلم من عارف بعلم الحديث، سيعرف أن هذا الأمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكلف نفسه ما لم يكلف الله سبحانه وتعالى به. وكذلك كثير من الناس لا يفعل أمورا أمره الله سبحانه وتعالى بها لجهله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بتلك الأمور. فعلم الحديث لصيق جدا بشرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا قال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. إسوة، أسوة، قراءتان. أمرنا الله سبحانه وتعالى قال: فبهداه مقتده. كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نعرف ماذا كان يفعل، علينا أن نعرف ماذا كان يقول. كيف نعرف هذا؟ بعلم الحديث. علم الحديث هو الذي يعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، أو كان يقول كذا، وكان لا يفعل كذا. قد يفتري شخص كلاما ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجاهل بعلم الحديث يظن أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك الأمر. عالم الحديث يقول لك: هذا لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. يقول لك: هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فافعل. فعلم الحديث هو الذي يبين لنا صحيح السنة من ضعيفها، فنعرف هذا الحكم ثبت في الشرع أم لم يثبت. علم الحديث علم واسع، والذي سندرسه نحن في هذه الدروس هو جزء من علم الحديث، وهو علم المصطلح. ما معنى المصطلح؟ المصطلح هو أن يتفق جماعة من الناس على إعطاء معنى لكلمة. يعني كلمة صحيح عند أهل الطب، جماعة الطب اتفقوا على أن كلمة صحيح يقصد بها غير المريض، الذي لا مرض عنده فهو صحيح. فكلمة صحيح عند أهل الطب اصطلحوا على أن كلمة صحيح معناها هذا. كلمة صحيح عند الأصوليين علماء أصول الفقه كلمة صحيح عندهم تعني استيفاء شروط الفعل. يقولون نكاح صحيح إذا استوفى شروطه، يقولون صلاة صحيحة إذا استوفت هذه الصلاة شروط الصلاة. فعلماء الأصول اتفقوا على إعطاء هذا المعنى لكلمة صحيح. في علم الحديث كلمة صحيح تعني صحة نسبة هذا القول إلى قائله. فهذا باختصار موضوع علم المصطلح، أن أهل فن جماعة من الناس يصطلحون على إعطاء معنى لكلمة. يعني مثال آخر، نحن العرب اصطلحنا على تسمية جزء من الأرض بالصين، اصطلحنا على أن كلمة الصين تعني ذلك الجزء من الأرض. بعض الأعاجم الأوروبيين والغربيين بشكل عام اصطلحوا على أن ذلك الجزء من الأرض يسمى بتشاينا، أهل ذلك الجزء الصينيون يسمونها بالتونغوا. طيب هذا معنى المصطلح، هم فئة من الناس اصطلحوا على إعطاء ذلك المعنى لتلك الكلمة. نحن نريد أن ندرس من خلال هذه الدروس مصطلح الحديث، الكلمات التي يستخدمها أهل الحديث ما معناها. وهذا الأمر مهم لكل مسلم وليس فقط لطلاب العلم أو المختصين، بل كل مسلم إذا جاء ليستفتي عالما فيقول له مثلا، لو يستفتيني شخص عن أمر ما فأقول له الحديث الذي ورد في هذا الأمر حديث ضعيف، إذن هذا الأمر لم يثبت فلا تعمل به. هو إذا لم يفهم كلمة ضعيف فكيف سيعرف هل يعمل أم لا يعمل؟ إذا سألني عن حديث، أو إذا سمع شيخا مثلا يقول أن هذا الحديث مرسل، ما معنى مرسل؟ لن يفهم. لكن لو عرف أن معنى مرسل عند أهل العلم هو كذا وكذا، سندرسه إن شاء الله، فسيعرف، سيفهم ماذا يقول له الشيخ، سيفهم ماذا يقول له ذلك المدرس. فهذا العلم أو أساسيات مصطلح الحديث يجب على كل مسلم أن يتعلمها، أن يعرفها لكي يفهم ماذا يقول له الشيخ. فطالب العلم من باب أولى عليه أن يتعلم ذلك، لأن طالب العلم سيقرأ في الكتب، سيسمع للعلماء، فلا بد له من معرفة كلام هذا العالم معرفة دقيقة. يتحدث طالب العلم، يتحدث مع طلاب علم، مع ناس، لا يليق بطالب العلم أن يتحدث بكلام هو أساسا لا يفهم معناه. فلا بد لطالب العلم تأكيدا عليه أن يتعلم ذلك العلم، أن يتعلم أساسيات كل علم من علوم الشريعة، كل فن من فنون الشريعة، على الأقل أن يكتسب الأساسيات. لا أقول طالب العلم، بل المثقف في دينه، إذا اعتبرنا يعني الثقافة أنه غير متخصص وإنما إنسان مطلع على أمور الدين اطلاعا جيدا، لا بد له من معرفة مصطلحات العلوم بشكل عام، علوم الدين الذي سندرسه بإذن الله في هذه الدروس هي المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية منظومة بمعنى قصيدة، يأتي شخص إلى علم من العلوم وينظم بعض الأمور المتعلقة بهذا العلم، بعض التعاريف، بعض المسائل المتعلقة بذلك العلم، ينظمها على شكل قصيدة. هذا معنى كلمة المنظومة. المنظومة البيقونية سميت البيقونية لأن الناظم الذي نظم تلك القصيدة كنيته البيقوني. هذه المنظومة ألفت قبل قرابة 400 سنة، وخلال تلك السنين لا يكاد طالب علم تعلم علم الحديث إلا وقد مر عليها كمستوى أول، يتعلم من خلالها المصطلحات ويحفظها، وحفظها سهل بإذن الله. فلا يكاد طالب علم سابقا في تلك السنوات 400 سنة السابقة وخاصة اليوم، فلا يكاد طالب علم إلا وقد مر عليها. ففيها خير كثير وفائدة كثيرة واختصار تليق بالمبتدئ بذلك العلم. من هو البيقوني؟ هو عمر أو طه، عمر أو طه ابن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. الدمشقي نسبة إلى دمشق المعروفة في بلاد الشام، الشافعي نسبة إلى المذهب الشافعي، كان شافعية المذهب. وغالبا المتمذهبين كثير منهم يضع يعني اسم مذهبه يلحقه باسمه، تجد فلان بن فلان الحنبلي، فلان بن فلان الشافعي المالكي، يعني هذه كثير من المتمذهبين يفعلها. والحق أن هذا الأمر الانتساب إلى المذاهب خاصة يعني بهذه الطريقة، أن أقول يعني فلان بن فلان الشافعي الحنبلي المالكي الظاهري الحنفي، يعني هذا يعني من التعصب في الانتساب للمذاهب، ومما يعني لا نرضيه لأنفسنا. توفي البيقوني رحمه الله تعالى في نحو 1080 للهجرة. إذا عرفت أن اسمه غير معروف، يعني لا نعرف هل هو عمر أم هو طه، لا نعرف متى توفي تماما، ليست له ترجمة واضحة، يعني ليس له ترجمة وافية عفوا، لا نعرف الكثير عنه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل تلك المنظومة التي نظمها يعني زادا له، تعلم أو استفاد منها كثير كثير جدا من طلبة العلم. فهو مجهول نوعا ما في الدنيا، إلا أنه نسأل الله أن يكون عند الله يعني له مكانة، ولعله كان يعني مخلصا بنيته عندما نظم تلك المنظومة فلم يكن مشتهرا، واشتهرت تلك المنظومة وبقيت له بإذن الله زادا زادا وصدقة جارية ما شاء الله من السنين. طبعا بدأ المنظومة بقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. عادة الشراح أن يبدأوا من بسم الله، يشرح كلمة بسم الله ويشرح كلمة الحمد لله ومصليا، وهل محمد هو خير نبي أم لا نفضل بين الأنبياء، يعني هذه عادة الشراح أن يبدأوا بالمقدمة شرحا تفصيليا. لكن سأختصر، واعتمادا على أن هذه الأمور مرت في كثير من الشروحات وتمر عليكم في كثير من الشروحات، فسأختصر ذلك ونبقى في علمنا الذي هو علم الحديث. طيب ما هو الحديث؟ الحديث هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أقوال الرسول التي تفوه هو بها عليه الصلاة والسلام، أو فعل يقول صحابي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، هذا الفعل. أو تقرير، ما معنى التقرير؟ يأتي شخص ويفعل أمرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لا يقول له أخطأت، هذا اسمه تقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ الدين. فإن كان أحد الصحابة أخطأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد للرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول له أخطأت، طالما أنه لم يقل ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، فنعرف أن هذا الفعل حلال. طيب هذا هو التقرير. أو صفة، يعني لو أن شخصا وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لونه؟ كيف كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان لباس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وصف يصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا يسمى حديثا. كل أمر نسب للرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني للرسول صلى الله عليه وسلم علاقة به، نسميه حديث، وهو لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة: إما قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه لنا صحابيا من الصحابة يعني، أو تقرير فعل صار أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أو أن هذا خطأ، أو صفة كما قلنا صفات الرسول، شكل الرسول، لباس الرسول، هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، هذه الصفة. فعرفنا معنى الحديث عند المحدثين، لأن كلمة حديث قد تطلق عند غير المحدثين. قلنا أن نحن ندرس المصطلح، والمصطلح هي كلمة أطلقها جماعة من الناس لمعنى معين، فهذا المعنى الذي نعنيه بكلمة حديث. الفقهاء لا يدخلون الصفة، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعدونها حديثا، تمام، لأنهم مشتغلون بالفقه، مشتغلون بالأحكام الفقهية، فلا يعدون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعدون ذلك من الحديث. عموما ليس لنا بذلك، عرفنا معنى الحديث عند أهل الحديث. ما هو علم الحديث؟ علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. علم الحديث دراية هو العلم الذي يعتني بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا علم الحديث دراية، العلم الذي يعتني بالقواعد، يعني من هذه القواعد، القواعد التي سندرسها في هذه الدروس بإذن الله، هذه القواعد نعرف من خلالها حال الراوي، الشخص الذي نقل إلينا الحديث، كيف نعرف ما حال ذلك الشخص، كيف نعرف هل هذا الشخص يؤخذ منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. قواعد دراسة هذا الأمر هو من علم الحديث دراية. وحال المروي، الحديث الذي روي إلينا، هذا الحديث الذي نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، كيف نعرف هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ نعرف ذلك من خلال القواعد، قواعد علم الحديث أو جزء الذي هو علم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو العلم الخاص بنقل الأخبار، نقل الأخبار وضبطها ومعرفة نقلتها وكيفية النقل. جاءني شخص اسمه أحمد وقال لي: عبد الله ذهب إلى السوق، فأنا يجب أن أقول أو أن أعرف أو أن أحفظ أن أحمد قال لي، أو سمعت أحمد يقول أن عبد الله ذهب إلى السوق. هذه تختلف عن قول أحمد رأيت عبد الله ذهب إلى السوق، لأنه إذا قال رأيت عبد الله ذهب إلى السوق إذن هو رآه، لكن عندما يقول عبد الله ذهب إلى السوق قد يكون سمع من غيره، أحمد قد يكون سمع من شخص آخر، شخص ثالث، أن عبد الله ذهب إلى السوق. فلا آتي أنا عندما أبلغ هذا الخبر، أنا أريد أن أبلغ هذا الخبر، أنقله إلى شخص اسمه يزيد، فأذهب إلى يزيد أقول له أخبرني أحمد أن عبد الله ذهب إلى السوق، ولا أقول له أخبرني أحمد أنه رأى عبد الله ذهب إلى السوق، ولا أقول له أخبرني محمد، ولا أقول له أخبرني صالح، لا، أقول له أخبرني أحمد، تمام؟ فأنقل له الخبر كما سمعته هذا أو ممن سمعته. مثلا قد يقول لي أحمد، يأتيني شخص اسمه أحمد يقول لي قال لي صالح أنه رأى عبد الله ذهب إلى السوق، بلغت الخبر لزيد فأقول له قال لي أحمد أو أخبرني أحمد أن صالحا أخبره أن عبد الله ذهب للسوق، فأهتم بطريقة النقل أخبرني أحمد وليس سمعت أن أحمد قال، لا أحمد هو الذي أخبرني، فأقول أخبرني أحمد أو حدثني أحمد أو سمعت أحمد يقول، ولا أقول مثلا سمعت أن أحمد يقول، ماشي؟ فطريقة نقل الأخبار، من الذي نقلها، من الذي نقل هذه الأخبار، هذا العلم الذي يتعلق برواية الحديث، أو هذا هو علم الحديث رواية. ما هو علم المصطلح؟ علم المصطلح عندما نطلق كلمة علم المصطلح بشكل عام في الشريعة، يعني في العلوم الشرعية، عندما نقول علم المصطلح لا نقصد به إلا مصطلح الحديث. فعلم المصطلح أو علم مصطلح الحديث، تكلمنا عن معنى المصطلح، عن معنى كلمة مصطلح، فنقول أن علم المصطلح هو معرفة الألفاظ المستخدمة عند المحدثين لمعان تتعلق بهذا الفن، يعني بعلم الحديث. ما سبب دراسة علم المصطلح؟ فهم كلام العلماء وركيزة انطلاق لتعلم علم الحديث. لا يمكن أن تأتي وتتعلم علم الحديث أو تفاصيل علم الحديث وأنت لم تدرس علم المصطلح. فهذا هو الأساس الذي يبدأ به منطقيا كل طالب علم. ويكفينا الآن أن تعرفنا ماذا سندرس وما أهمية العلم الذي سندرسه، مما سينشط هممنا ويقوينا على دراسة المسائل التي ستأتي وتمر معنا في هذا العلم، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.